هذا السائل يسأل عن حكم الاتجار في العملة في الدولار أو الليرة أو الين الذي نراه في البنوك ويلجأ إليه الأفراد لطلب الكسب وتحقيق الربح لكنه لا يحصل فيه التقابض، فهل يصح ذلك لأن ذلك كله يكون على الورق فقط؟ هذه مسألة كثر السؤال عنها قديما وحديثا، ولكن في هذه الأيام السؤال أكثر، والصواب أنه لا يجوز إلا يدا بيد، لا يأخذ العملة التي يريد ويجعل العملة التي عنده يدا بيد، ثم يمسكها عنده أو يجعها عند من شاء إلى أن يبيعها. أما من يأخذ ورقة فقط فهذا حرمه جمع من العلم، وبعضهم تساهل في الشيء، ولكن الذي يظهر انه لا ينبغي التساهل في ذلك، بل ينبغي له ان ياخذها يدا بيد او يدا، لانه الشيء اشبه بالوثيقه واشبه بالمدايعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اذا اختلفت هذه الاصناف، لما ذكر الذهب والفضه والبر والشعير والتمر وغير ذلك، قال: فإذا اختارت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهكذا في العمل الدولار والمئة والريال والين وغيرها، إذا اختلفت فلا بد يدا بيد، سواء ينات أو جنيهات أو دولارات أو دنانير أو غير هذا، الواجب يدا بيد ثم يرجعها إلى شيء. أما اكتساب الشيء فالأحوط هو الواجب تركه، لأنه ليس هناك ما يقتضي إقامته مقام العمل. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.